نبي الله نوح. نبي الله نوح، خلي بالك سيدنا نوح أقل ما قيل في عمره إنه عاش 990 سنة، أقل حاجة قيلت فيه 900 أنا بقول أقل ما قيل، أقل ما قيل إنه الرسالة جات له هو عنده 40 زي سيدنا محمد، وقعد بنص القرآن 950، يبقى الجملة ها 900 وكام، هذا أقل ما قيل. وقيل أنه عاش 1750 سنة، الرسالة جات له بعد 500 ولا 550 يعلم الله الحقيقة، لم يثبت في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنه هو من ساعة ما نزل عليه الوحي لغاية ما مات ده ثابت بالقرآن 950 سنة، قبلهم بقى 40، قبلهم 100، قبلهم 300، قبلهم اللي قبلهم، المهم يعني عاش عمر، فهو أطول الناس عمرا أو أطول الأنبياء عمرا. تمام. لما جاءته الملائكة لتقبض روحه قالوا يا آدم يا نوح جئنا لنقبض روح، الأمر لمن؟ لله. فعندئذ سكت نوح فسألته الملائكة، قالوا سكت كده، قالوا له يا نوح ايه رأيك، انت عشت كتير قوي، محدش هيعيش قدك، محدش هيعمر عمرك، كيف وجدت الدنيا؟ وصف وصف عجيب قوي، دار لها بابان، لها بابان، يعني دار اوضه زي اللي احنا فيها دي، حته زي اللي احنا فيها دي كده، ادا باب وقبله الناحيه الثانيه ايه باب، دخلت من باب ها وخرجت من باب، سبحان الله سبحان الله العظيم، وجدت الدنيا دارا لها بابان، دخلت من باب وخرجت من باب أو من الآخر. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت، إلا التي كان قبل الموت بانيها. نعم، ليست هذه بدار القرار، إنما القرار هناك. فاكر لما قلنا كن في الدنيا كأنك إيه غريب أو، وشرحنا الكلام وفاكرينه إن شاء الله، فقرارك مش هنا، أملك مش هنا، إنما أملنا هناك، وأي أمل لنا إلا في الله ربنا، أملنا في الله أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يسترنا على رؤوس الأشهاد، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. دار لها بابان، دخلت من باب، سبحان الله الخليل.